سفرة سفر للنبي يا حبيبي هنون، الليلة ليلة فرح من فرحتي يجون، بكرة سفر للنبي يا حبيبي هنون. كل الحبايب يهنوني وزفون، كل الحبايب يهنوني وزفوني مع السلامة، وفي التبريز هنوني صباح تناوي السفر، صبحتي ناوي السفر من بدري للهادي، هيأتي زادي تركت أهلي وأولادي، سر يا قطار النبي وصلني للمختار، سر يا قطار النبي وصلني للمختار، على السويس والنبي لأشاهد الأنوار، ظهرت معلم الصفا عند السويس أنوار، وركبنا في الباخرة والقلب قايد نار، وركبنا في الباخرة والقلب قايد نار، من مصر المكة الحجازية تشوف أنوار حلوة بهية، روايح الزين المسكية من مصر المكة الحجازية، تشوف الهاد تزور أنوار كوكب ناد، جماله منور في الواد محلى في الروضة المرضية، ياما نفسي أحظى بوصال وانصر بعيني وتهني، ياما نفسي أحظى بوصال وانصر بعيني وتهني، مراد أزورك أنا راجل التهام ومنبره جنة أزهر وأنوار. تحية لصاحب السد ما بين قبر التهام ومنبره جنة أزهر وأنوار وهب الرضا من الجنة. أنوار وأزهار تحية لصاحب السنة أحمد رسول الورى قبره الشريف جن. واللي يشوف النبي في الروضة يتهنى. يا بابور الصخر استنى شوية. ¡Gracias! ظل قبري ضيق ضيق والحين ساب قاسي في 12 ربيع الولد الشفيع في 12 ربيع الولد الشفيع هو القلب مطيع مطيع بزيارة الحبيب نخلة في الحارة يا محلى جواب نخلة في الحارة يا محلى جواب نخلة في الحارة يا محلى جواب هنيا للحاج ديابه اللي بعينه رآهم صلاة النبي الصفا والمروة سعينا وهروالنا بين الصفا والمروة سعينا وهروالنا وشربنا من زمزم مية مية تشفي العليل فوق جبال عرفة وينادى المنادي فوق جبال عرفة وينادى المنادي انزلوا يا حجاج بلغة المرادي صلاة النبي يا صلاة النبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أحجة يا حجة يا مش القطيفة أحجة يا حجة يا مش القطيفة راح فين يا حجة راح أزور النبي محمد والكعبة الشريفة رئيس البواخر مالي المجد عالي رئيس البواخر مالي المجد عالي رئيس البواخر مالي المجد عالي ما تخافوش يا حجاج ده لرئيس قراري ياللي انت غاوي الرضا روح للنبي اللي انت غاوي الرضا روح للنبي زور ترتد فرحان بقلبي ملان من نور اللي انت غاوي الرضا روح للنبي زور ترتد فرحان بقلبي ملان من المال روح ويلب على عرفات واللي بلا مال يجيله المصطفى يزور ده اللي مجمل بيروح ويلب على عرفات واللي بلا مال يجيله المصطفى يزوره يا مسافر على بلد الزين عبالي واقفون وياك للفرد جهدت وصليت نورت رضا الرحمن يا هنا مسافر على بلد الزين عبالي واقفون وياك للفرد جهدت وصليت نورت رضا الرحمن يا هنا ذنوبك رحت وهتعم يغفر لك رب العالمين يا هنا اللي يكون موعود بزياره باقي بلد الزين عقبالي واكون وياك للفرد جهدت وصليت نلت رضا الرحمن يا هنا والمروة والروضة الشريفة فيكي أشكيلي من وانت الغالي واروحلي من انت هلالي يا مصطفى رقي الحالي وكفاية يجرى مجرالي أشكيلي من وانت الغالي واروحلي من انت هلالي يا مصطفى رقي الحالي وكفاية يجرى مجرالي نور القمر هل علينا من نور جمال طه نبينا نور القمر هل علينا من نور جمال طه نبينا شرف ونور أراضينا محلى القمر نور زهالي صلاة النبي صلاة النبي قول يا أستاذ محمد يا قول بقول انت حبيبي طه الهادي جميل جمالك في الواد ماليش مثيل في الدنيا جميل جمالك في الواد ماليش مثيل في الدنيا انت حبيبي طه الهادي نفسي تحقق لي امالي يا رب والنبي تكتبها لي يا رب هل القمر والنور نور ملا البلد مسك وعنبر هل القمر والنور نور ملا البلد مسك وعنبر هل القمر والنور نور ملا البلد مسك وعنبر بدر قال الذي صور محلى جمال هو هلالي اشكيلي من وحية ربي ساكن بقى مهجة قلبي من كتر شوقي مع حبي يا مصطفى زاد اجلالي وقفتي إليك يا قمر على الباب أنا أنادي وقفتي إليك يا قمر على الباب أنا أنادي وشبهك يا قمر في الروضة أنا وقال وشبهك يا قمر في الروضة أنا وقاك يطفي شوقي ولوعتي يا منتهى علاجي انت الشفيع في الأمم يا مصطفى يا هادي انت الشفيع في الأمم يا مصطفى يا هادي أنا نفسي أزور الرضا والنبي وأتملى طيبة وأشوف قبر النبي يا عيني يا شخطوطة يا منور حول المقام بيزون والنور حد احمدهم ومقام عالي. يا سلام على الروضة عندانها بيضة، قم صلي في الروضة وانظر الى الغالي، تلاقي الحمام رفرف على المقام هفهف، والنور قوي ملطف في مقام الغالي، تلاقي الحمام بيحوم حول المقام بيزوم والنور حد احمدهم ومقامه غالي. يا سلام على المختار باين عليه انوار، يا سلام على المختار باين عليه انوار، عند النبي المختار ومقامه غالي. عيني يا استاذ محمد رايح المدينة سلم على النبي وقول له محمد مشتاق لك يا نبي، وعدنا يا رب نزور كلنا قبر النبي. رايح المدينة سلم على النبي وقول له محمد مشتاق لك يا نبي، وطالب الزيارة حققها يا نبي. هنية هنية بزوار النبي في الروضة البهية أمام طه من عند الحبيب بشاير. فرح الكل يا احمد يا اعز حبيب. غنى الحمام غنى يا عشاق الجنة، غنى الحمام غنى يا عشاق الجنة، غنى الحمام على عود يا فرحة الموعود، غنى الحمام على صباح يا حمام فرد جناحك يا حمام يسعد صباح يا حمام في البام الداحك عاش محمد لم بينام أمام استديو بقى